أن آخر ما ذكرنا من المبهمات في كتاب الله تعالى أن ذكرنا قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وبينا أن هذه الآية نزلت في فاطمة بنت يسار لما تزوجها ابن عم لها ثم طلقها طلاقا رجعيا ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم انتقلت إلى بيت أخيها معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأتاها الخطاب يخطبونها، وأتى في جملة الخطاب زوجها الأول، فحلف أخوها معقل ألا يرجعها إليه، فلما نزلت الآية حنث في يمينه وكفر عنها، ثم أعاد أخته إلى زوجها الأول بزواج جديد. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عندنا في الآيات قوله تعالى والصلاة الوسطى، لم يذكر القرآن أي صلاة هي، ومن ثم هي مبهمة. وفي كتب التفسير ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره أن من العلماء من قال الصلاة الوسطى هي الفجر، بزعم أن الفجر لا يقصر، لا يدخل عليه القصر، وبزعم أن الفجر كصلاة تقع بين صلاتين رباعيتين، قبله العشاء 4 ركعات وبعده الظهر 4 ركعات، كذلك يقع بين صلاة الليلية وصلاة النهارية. هذا قول، وقول آخر قالوا بل هي المغرب، وقالوا لأن المغرب تقع كذلك بين صلاتين رباعيتين ولا تخضع للقصر، وبين فرض النهار وفرض الليل. هذه أقوال. أما التي جاء فيها الدليل قالوا إن في موطأ مالك رحمه الله تعالى أنها الظهر، قالوا الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وقالوا لأن الظهر يتوسط صلاة النهار، صلاة النهار الفجر والظهر والعصر، قالوا هي الظهر لأنه يتوسط صلاة النهار. وقول آخر ذكره مالك في الموطأ كذلك أن حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها أمرت رجلا أن يكتب لها المصحف، ثم أمرته إذا وصل إلى قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يؤذنها، فلما وصل الآية آذنها فقالت له اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. وكذلك ورد هذا عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها أمرت أحد مواليها أبا يونس، أمرت أبا يونس أحد مواليها أن يكتب لها مصحفا، وأمرته إذا وصل للآية أن يؤذنها، فلما وصل للآية آذنها فقالت له مثلما قالت حفصة لمن أمرته بالكتابة فكتب. وكذلك عند الدارمي في سنن الدارمي في شأن غزوة الخندق، لما قسم الخندق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه، شغلوا بالحفر عن صلاة العصر. هناك رواية أن عمر رضي الله عنه وارضاه أتى رسول الله وقال له: يا رسول الله، لم أصلي العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وأنا كذلك يا عمر. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الأحزاب، قال: اللهم املأ عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك في صحيح الإمام البخاري، كذلك في صحيح الإمام البخاري من تعظيم وقت العصر، ذكر وقت العصر على سبيل التعظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء منع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها. لما ذكر الإمام البخاري هذا الحديث قال الإمام البغوي في شرح السنة: إنما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوقت الذي بعد العصر لأن الله تعالى قد عظم شأن هذا الوقت، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكذلك ورد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في شأن الأحزاب من قول النبي عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. وفي رواية عند مسلم كذلك من حديث علي: ثم صلاها بين العشاءين، صلى العصر يعني. فهذه الروايات تؤكد أن الصلاة الوسطى ليست المغرب ولا الفجر ولا الظهر، إنما هي العصر، لأن صلاة العصر تجتمع فيها الملائكة التي تسجل أعمال العباد في النهار ثم تصعد بها إلى السماء، تصعد بعد صلاة العصر، والملائكة التي تنزل لكتابة أعمال العباد بالليل تنزل كذلك قبل المغرب وبعد صلاة العصر. والحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذن الصلاة الوسطى التي في الآية هي صلاة العصر. ما تكتب يا إسماعيل؟ تقييد لصلاة العصر يعني. ما هو التعيين؟ التعيين ده التعيين إزالة إبهام. غيرت لكم صلاة العصر؟ أيوة، قيدت بالعصر. الخلاف ذكرنا الخلاف حتى نوفر عليك القراءة. قلنا قول الفجر والمغرب لا دليل عليهما، وبينا أن من يقول الظهر حديثه في الموطأ، لكن حديث العصر في البخاري ومسلم، ومن ثم ترجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. كذلك من المبهمات قول الله جل جلاله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عندنا كلمة ألوف، هل هي معينة 2000 أو 3 أو 4 أو 10 ولا مبهمة؟ جمع، لكن الجمع يطلق على اثنين فصاعدا. الجمع في اللغة يطلق على اثنين فصاعدا، على اثنين فصاعدا. ومن ثم الكلمة هنا مبهمة عند الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا 4000، كانوا 4000، وفي رواية كانوا 40000. ولهم قصة، ولهم قصة. هؤلاء الناس كانوا من بلدة يقال لها داوردان، داوردان. وكانت هذه البلدة قد ملأها وباء فاستوخموها، يعني لم يتأقلموا مع جوها. فلما انتشر فيها الوباء، وكان الوباء هو الطاعون، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، كان الطاعون قد انتشر فيها، فخاف هؤلاء الناس على أنفسهم الموت، فقالوا لو أنا خرجنا إلى بلدة لا موت فيها. يبقى هم خرجوا من الأرض التي ضربت بالطاعون. وعندنا في شريعتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس إذا داهمهم الطاعون أن يتركوها إلى إيه؟ إلى غيرها. ولما كان من أمر عمر لما قدم الشام وعلم أن بها طاعونا ماذا فعل؟ رجع. فقالوا له أتفر من قدر الله؟ فأجاب بقوله أفر من قدر الله إلى قدر الله. ومن ثم لما رأوا الطاعون في بلادهم قالوا ماذا علينا لو أنا خرجنا إلى بلد لا موت فيه؟ فخرجوا إلى بلد لا موت فيه. فلما وصلوا إلى البلد الأخرى أوحى الله إليهم أن موتوا فماتوا. ومن ثم لا يغني حذر من قدر، هم هاربين من إيه؟ من الموت. أماتهم الله في هذه في البلد الثانية، أماتهم الله في البلدة الثانية، ثم بعدما أماتهم أحياهم. وفي في في المستدرك كذلك أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يقال له حزقيل، لما مر بهم سأل الله تعالى أن يحييه ليعرف أمره، فأحياهم الله تبارك وتعالى فعرف أمرهم. ومن ثم في الآية قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من إيه؟ خوفا من إيه؟ من الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن تعين أن عدد الألوف ما بين 4 إلى 40 كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وتبين أن سبب خروجهم أنهم خرجوا خوفا من الطاعون، خافوا من الموت، فلما وصلوا إلى البلد الآمنة أماتهم الله، ومن ثم لا يغني حذر من قدر. كذلك قول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الملأ من بني إسرائيل، ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. هذه الآية ذكر ابن كثير في التفسير من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالى، ذكر أن الناس من بعد موسى عليه السلام ك كانوا على طريقة مستقيمة، ظلوا على هذا فترة من الزمن، ظلوا على الاستقامة. وكان من شأن الله في بني إسرائيل أنهم كانوا يتوارثون التوراة والتابوت. التوراة الكتاب السماوي، والتابوت جاء ذكره في سورة البقرة، جاء ذكره في سورة البقرة. كانوا يتوارثونهم جيلا من بعد جيل، وطالما كانت فيهم التوراة والتابوت كانوا على استقامة. ثم غير الناس أحوالهم فأحدثوا في شريعة الله ما ليس منها، أحدثوا في شريعة الله ما ليس منها. فلما غيروا وبدلوا وزيفوا وحرفوا في التوراة سلط الله عليهم عدوا فاستباح بيضتهم، وأهلك منهم جمعا كبيرا، وأخذ من ملكهم أخذا كثيرا، يعني قتل منهم وأقوى سلبهم أملاكهم. ولما سلبوا من ملكهم سلبت منهم التوراة وسلب منهم التابوت، يبقى لم يعد لهم تراث، ما كانوا ينصرون به ضاع منهم. وهذا شأن الله في الخلق، والله قالها صراحة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله تعالى أعطى بني إسرائيل ما لم يعطيه غيرهم، لكنهم غيروا وبدلوا وشرعوا وحرفوا كتابهم السماوي. فلما وقعوا في التبديل والتحريف ابتلاهم الله تعالى فسلط عليهم عدوا من غيرهم، قتل منهم خلقا كثيرا واستباح أملاكهم، حتى أنهم سلبوا التوراة والتابوت. وعند ذلك لما لم يكن نبي، كان هناك أنبياء يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر فماتوا، ولما ماتوا النبوة في بني إسرائيل كانت من سبط اسمه سبط لاوي. الأسباط كانوا كم سبط؟ عدد الأسباط كام؟ 12، منهم لاوي ويهوذا. لاوي سبط لاوي ده الأنبياء جميعا من سبط لاوي، أنبياء بني إسرائيل انحدروا من سبط لاوي، وملوك بني إسرائيل انحدرت من سبط يهوذا. فلما مات الأنبياء بقيت امرأة من نسل لاوي، وكانت امرأة حاملا من زوج لها قتل في من قتلوا، فأخذت بنو إسرائيل هذه المرأة وحبسوها في مكان حتى ولدت. فلما ولدت ولدت غلاما فسمته شمعون أو شمويل. شمعون يعني سمع الله، وبرضو شمويل برضو معناها سمع الله، يعني سمع الله دعاءها فأنتج منها غلاما، فدب الصلاح في هذا الغلام. ولما بلغ مبلغ الرجال وبلغ سن النبوة أوحى الله تعالى إليه. فهذا النبي هو المذكور في الآية، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. يبقى النبي هنا اسمه ايه؟ شمويل أو شمعون، شمويل أو شمعون، وقصته ما ذكرنا. طيب لما بعث فيهم هذا النبي عليه السلام التفوا من حواليه وأرادوا أن يعيدوا ملكهم الذي سلب منهم، فقالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا، عين علينا ملك. فنظر نبيهم فعين رجلا ليس من سبط يهوذا، اللي هو طالوت، اللي هو مين؟ اللي هو طالوت. قال إن الله، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت ليس من سبط الملوك ولا من سلالتهم، إنما هو جندي من جنودهم، جندي من جنودهم. رأى فيه شمويل أو شمعون، رأى فيه الحكمة، ورأى فيه اللياقة، ورأى فيه القوة والعلم. فقال لبني إسرائيل: هل أنتم أهل وفاء؟ هل أنتم أهل وفاء بحيث لو نصبت عليكم ملكا توفون بما نتفق عليه أم تغدرون؟ قالوا: بل نظل أهل وفاء. فعين عليهم طالوت ملكا، فرجعوا عليه بالكلام، قالوا: أنى يكون له الملك علينا وبعدين ولم يؤت ونحن أحق بالملك منه؟ قالوا: إحنا من الأسباط، نحن من الذرية، من ذرية يهوذا، فكيف ملكت علينا من ليس منا؟ قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ كيف تعين ملكا ليس من سلالتنا وليس عنده لوازم الملك كالمال؟ فقال لهم النبي: إن الله اصطفاه عليكم. مش أنا النبي وأنا عينته وما عينته إلا بوحي من الله؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. قال له: طيب انت عينت ملك وقلت ربنا اصطفاه، طب ما هي علامة الاصطفاء؟ علامة الاصطفاء ايه؟ وكيف يأتي لنا بالملك؟ فأخبرهم أن لملكه علامة، هذه العلامة يأتيكم بما سلب منكم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا أن النبي المبهم في الآية هو من؟ شمعون. طيب، وأن طالوت من ملك من نسل يهوذا ولا خارج عن نسل يهوذا؟ خارج عن نسل يهوذا، وعينه النبي باصطفاء من الله. وفيها كذلك حال بني إسرائيل لم يتغير، هو هو هو هو في عهد موسى. سألوا موسى عليه السلام أسئلة شديدة، سألوا موسى أن يريهم الله إيه؟ علانية جاهرة، وسألوا موسى أسئلة محرجة، وتقولوا على الله تعالى بأنه فقير وأنه لا يملك ما يملكون، وسألوا موسى أن يجعل لهم بعدما عبروا البحر أن يجعل لهم إلها فيعبدوه مع الله. وكذلك مع شمعون بعد موسى عليه السلام اعترضوا عليه لما قالوا له ابعث لنا ملكا، فلما عين الملك اعترضوا عليه، فأخبرهم أن الله هو الذي اصطفاه وزاده. ثم بعد ذلك جاءهم الملك بالتابوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. في هذه الآية عندنا كلمة نهر، والنهر هنا غير معين، أهو نهر النيل أم دجلة والفرات أم غيره، غير معين. وعندنا كلمة فشربوا منه إلا قليلا، القليل ده معين عدده كام ولا غير معين؟ غير معين. ومن ثم النهر جاء في التفسير من عن ابن عباس أنه نهر الأردن وفلسطين، وكان يقال له يوم ذاك نهر الشريعة، كان يقال له نهر ليه؟ نهر الشريعة. أما فشربوا منه إلا قليلا منهم، هذا القليل مذكور في صحيح البخاري، في صحيح البخاري لعله من حديث البراء قال كنا نعلم عدد من كانوا مع رسول الله صلى الله وسلم في بدر هم كعدد من كانوا مع طالوت في حربه. يبقى كان مع النبي في بدر كام صحابي؟ 314. كذلك القليل الذي لم يشرب من النهر واستجاب لأمر طالوت كانوا كام؟ كانوا 314. ومن ثم لما قامت الحرب هذه الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الإبهام زال، النهر نهر الأردن، النهر نهر الأردن وفلسطين، وكان يسمى نهر الشريعة، والقليل المذكور في الآية 314 نفسا بعدد من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر. كذلك من المبهمات يقول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل كلهم اصطفاهم الله تبارك وتعالى، ولكن مع الاصطفاء إلا أن منهم فاضلا ومنهم مفضول. منهم من كلم الله، يعني من الرسل من حظي بأنه كلم الله تعالى. وعندنا في القرآن من الذي كلم الله؟ وكلم الله موسى تكليما. يبدأ التفضيل بين الأنبياء موجود، لكن التفضيل بحسب، أولا بحسب المعجزات وبحسب الأمة وبحسب الذات، ذوات الأنبياء. إن كان قد ورد في سنتنا وفي شريعتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس ابن متى فهو نبي وأنا نبي، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، هذا ليس معناه عدم التفاضل بين الأنبياء، إنما قاله حتى لا نغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، قالها على سبيل التواضع وهضم النفس. لكن الآية فيها أن الله فضل بعض الأنبياء على بعض وبعض الرسل على بعض، قال منهم من كلم الله، والذي كلم الله تعالى هو موسى عليه السلام. أما قوله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات في كتاب الشفة بتعريف أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام من القاضي عياض بيّن في هذه الآية ورفع بعضهم درجات، قال المرفوع هنا هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، رفعوه درجات على من سبقه من الأنبياء بحسب معجزاته، معجزاته أبهر المعجزات، وأمته أكثر الأمم عددا، وأمته أكثر الأمم عددا، وخلقته أجمل ما خلق الله وبرأ. علمنا هذا من لما جاء من رحلة المعراج وأخبرنا بأنه رأى في السماء الأنبياء ووصفهم واحدا واحد، ووصف يوسف عليه السلام بقوله وقد أعطي شطر الحسن. يوسف أعطي شطر الحسن، أما النبي محمد صلوات الله وسلم فقد أعطي الحسن كله. يبقى من قبيل الذات هو الأفضل، ومن قبيل الأمة هو الأكثر عددا، ولذلك كان النبي يبعث في قومه خاص وبعث إلى الناس كافة. وهذه العلامة من علامات التمييز، فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها أنه بعث إلى الناس كافة. كذلك قال مثلا يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، قال وأرجو أن أكون أكثرهم تبع، فهو أكثر الأنبياء والرسل في القيامة تبع. إذن ورفع بعضهم درجات، البعض هنا المراد به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما جاء من مبهمات قول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك لم يعين القرآن اسم الملك الذي عاصره إبراهيم فحاججه وناظره الملك هذا مذكور في كتب السنة والتفسير أنه النمرود ابن كنعان ابن أشوخ ابن سام ابن نوح عليه السلام. والنمرود هذا من الأربعة الذين ملكوا الدنيا بجمعها، ملك الدنيا كلها أربعة، اثنان كافران واثنان مسلمان، أما المسلمان فسليمان بن داود وذو القرنين. سليمان بن داود ملك الدنيا كلها، وكان له بساط يفرشه ويطوف ما بين مشرق الشمس إلى مغربها، يطير عليه، يشتري نفاسة أشد بساط كده يفرشه والريح يجري به، يجري به يصل إلى مطلع الشمس ويصل إلى مغربها. يبقى ملك الدنيا كلها سليمان بن داود عليه السلام. كذلك ملكها ذو القرنين الذي جاء ذكره في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. وأما الملكان الكافران اللذان ملك الدنيا كلها كذلك، فالنمرود هذا الذي عاصره إبراهيم عليه السلام، وبخت نصر الذي هلك أو أهلك من على وجه الأرض من بني إسرائيل واستباح ملكه. بخت نصر استباح ملك بني إسرائيل. إذن ملوك الدنيا أربعة، سليمان وذو القرنين وكان مسلمين، والنمرود وبخت نصر وكان كافرين. وقصة إبراهيم مع النمرود، إبراهيم عليه السلام مع النمرود، القصة أن إبراهيم أتى ليأخذ الميرة من النمرود. نمرود مالك، وكان بيوزع عطايا على الناس، بيوزع الطعام على الناس. فأتى إبراهيم على دابته ليأخذ الميرة، الطعام يعني. فلما جاء حدثت المناظرة، فأعطى النمرود كل الناس ولم يعطي إبراهيم عليه السلام. فلما كان المناظرة وأفحمه إبراهيم لم يعطيه إبراهيم، وهو عائد إلى بيته يعني خشي كلام الناس، يقول يعني رجع فاضي والبيت يعني مؤنة الأولاد. فعمد إلى العدلين اللذين كان معه. عرف العدل هو إيه؟ العدل هي الذكيرة والشوال. عمد إلى العدلين فملأهما ترابا ثم سار على دابته. فلما وصل إلى بيته ضربه التعب فنام. فأتت امرأته سارة لتأخذ طعاما لتصنع للصغار، لتصنع لأهل البيت طعام. ففتحت أحد العدلين وأخذت منه، فإذا بالعدلين عن آخرهما طعاما، يعني هو ملأهم إيه؟ ملأهم تراب، ملأهم تراب حتى يعني ما يكون جريع فاضي. ثم لما وصل ضربه الرهق والتعب فنام. فجاءت سارة تأخذ من الطعام لتصنع، فأخذت وصنعت. ثم أقامته، يا إبراهيم قم حتى تطعم. فلما رأى الطعام قال من أين هذا؟ قالت من العدلين. قالت من العدلين، وكانت هذه في حق إبراهيم عليه السلام كرامة ولا معجزة؟ معجزة. طيب، يبقى إذن هنا جاء توضيح المبهم أو تعيينه، الملك هو النمرود. ثم بعد ذلك قوله تعالى أوك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية، من هو؟ مذكور ولا غير مذكور؟ غير مذكور. ومن ثم سترى المفسرين يختلفون في تسميته، لأن الأصل في التسمية الأنبياء السابقين إذا لم يكن سنة محكمة يبقى كتب أهل الكتاب أو علماء أهل الكتاب. ومن ثم الرجل هذا الذي مر على القرية واحد من اثنين، إما حزقيل ابن دبور الذي ذكرناه قبل ذلك، وإما العزير، واحد من الرجلين. حزقيل كان نبيا والعزير كان إيه؟ كان نبيا، واحد من اثنين. لكن الشاهد في الآية أو ما أريد أن أوصله لك، لما دخل قرية ورأى أسقفها على الأرض ورأى من فيها قد مات، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. في الكتب أن هذا الرجل كان له ولد وكان عمر الولد 120 سنة، وكان له حفيد وعمره 90 سنة. فطبعا مات الرجل ده، مات أماته الله وهو عمره 60 سنة، وهو عمره كم؟ 60 سنة. أماته كم سنة؟ 100. فلما أحياه، لا لما أحياه كان 60 سنة برضه، ما هو مات 100 سنة ماتهم. فخرج من قبره على صورته التي مات عليها، فرأى ابنه قد علاه الشيب، ورأى حفيده كذلك قد علاه الشيب. الابن والحفيد شايبين، والجد شباب، والجد ايه؟ شباب. ما هو ابنه عنده 120 وحفيده مع زي 90، وهو لما قام من القبر قام على شبابه الذي أماته الله عليه، ومن ثم ده اللغز اللي موجود في الآية، فأماته الله 100 عام ثم بعث أحياه. أيوة الابن كان عنده 20 قبل يموت، ومن ثم لما أحياه شبابا كما أماته. وفي الآية دليل على البعث يوم القيامة، فيها دليل على البعث، فأماته الله 100 عام ثم بعث. فلما قام لقي نفسه على صورة الشباب، وابن شايب وحفيده الشيب هدم عليه، فكان الجد على شبابه. الجد عنده كم سنة اللي هو مات عليه، وابنه عنده كم؟ هل الكلام ده موجود مش موجود عندك في القرآن اهو بالعشاء؟ ولا بينا قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قلنا الرجل الذي مر على القرية واحد من اثنين، إما حزقيل وكان نبيا أو العزير وكان نبيا، وبينا التوصيف الذي ذكره أهل العلم لما أماته الله، كانت سنه 60 سنة، أماته 100، وكان له ابن وله 120 سنة، وله حفيد وله 90 سنة، فقام الجد من موته على عمر 60، وبقي الابن على عمر 120، والحفيد على عمر 90. أما القرية التي مر عليها فهي بيت المقدس، فهي بيت المقدس. ثم بعد ذلك من المبهمات في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بعد المناظرة لما ناظر إبراهيم عليه السلام النمرود وأفحمه أراد أن يصل إلى علم اليقين، أراد أن يصل إلى علم اليقين، فسأل الله تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموت. وفي صحيح الإمام البخاري حديث في هذا، قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام. فلما سأل إبراهيم الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني من قبيل زيادة الإمام. قال فخذ 4 من الطير. الإبهام في كلمة 4 من الطير، أي طير؟ لم يذكر نوع الطير أو تسمية الطير الموجود في الآية، ومن ثم سترى في كتب التفسير أن 4 التي اختارها إبراهيم الطير منها ديك ورأل وطاووس وغراب. الديك معلوم، والرأل فرخ النعام، الرأل فرخ النعام، والطاووس معلوم، والغراب معلوم. وبعضهم يقول لك لا ده وز، لا ما كانش في هياط، البط ده هنا في مصر على صلى الله تعالى. يقول لك وز وكركي تمام وغراب وطاووس، ايا هي اربعة طيور، سيأخذ اربعة طيور يقطعها قطعا او اوصالا ويخالف بين بعضها البعض، ثم يجعل على كل جبل جزء. وبعدما فعل إبراهيم ما أمره الله به، أمر الله تعالى هذه الطيور أن تجتمع، فصار كل جناح يطير إلى الطير الذي قطع منه. من الجبل ده جناح الغراب يلف يلف يروح إلى الغراب، عصب الغراب، حتى استوت الأربعة قائمة كما كانت قبل أن يذبحها إبراهيم ويقطعها. ومن ثم في الآية قال خذ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قل له يا غراب تعالى، يا طاووس أقبل، يناديهم إبراهيم عليه السلام، هتبدأ بقى الريشة تطير من هنا على هنا، هيتجمع غراب ويروح له كما كان أولا. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.